وإن كان سائلا لكنه ناشف ينشف العين ويزيل عنها الرطوبات. ولهذا قال ماؤها شفاء للعين، يعني ليس من كل مرض بل من الأمراض التي أسبابها الرطوبة فإنها تشفى بإذن الله عز وجل. ولكن كيف يستخرج ماؤها؟ قيل إنها تسهر على النار ثم تعصر، لأنها إذا صهرت على النار لامت ثم تعصر. وقيل إنها تقطع قطعا صغيرة ثم تعصر عصرا شديدا فيخرج منها الماء ولكنه قليل.